بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله وسلم عليه. وبعد، فإنه ينبغي على المسلم أن يتعلم العقيدة السليمة. هذه العقيدة السليمة ينجو بها من نار جهنم والعياذ بالله. صحة المعتقد تنجي من الخلود في النار. فينبغي على المسلم أن يعلم أركان الإيمان. أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالأنبياء والرسل، قال الله تعالى في أواخر سورة البقرة: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل. وقال تعالى في آية البر في سورة البقرة أيضا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. نعم، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة إلى آخر الآية. فمن كفر بنبي واحد أو كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين. ونوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسل، فقومه كذبوه. إذن فقد كذبوا جميع الأنبياء والمرسلين. نعم، ولأن الأنبياء إخوة ودينهم واحد. انتبه معي، الأنبياء إخوة ودينهم واحد، دينهم الإسلام. قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. وليس معنى ذلك أننا لا نؤمن بالكتب السابقة أبدا، فإن من أركان الإيمان أن تؤمن بالكتب السابقة التي كانت قبل القرآن، أن تؤمن بالتوراة الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، وأن تؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وأن تؤمن بالزبور الذي أنزل على داود، وأن تؤمن بالصحف التي أنزلها الله عز وجل على موسى وإبراهيم، صحف إبراهيم وموسى كما قال الله عز وجل. لكن القرآن نسخ هذه الكتب، يعني أبطل العمل بها خلاص. القرآن مهيمن على جميع الكتب السابقة، وكذلك فإنك من أركان الإيمان أن تؤمن بالأنبياء والمرسلين. وليس معنى ذلك أن لك أن تتبع نبيا سوى النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده صلوات ربي وسلامه عليه. طيب، عقيدتنا في المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام أنه هو عبد الله ورسوله. لما خرج من بطن أمه أخبر الله عز وجل أنه قال قال إني عبد الله، ما قال إني أنا الله، قال إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني إلها وجعلني ربا أبدا وجعلني نبيا. هذا كلام الملك سبحانه وتعالى، فهو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ونزه الله عز وجل نفسه عن اتخاذ الصاحبة والولد. قال الله عز وجل في آيات كثيرة وقالوا اتخذ الله ولد سبحانه بل له ما في السماوات والأرض. إذا نسب الولد إلى الله فلا بد أن تنزه الله جل وعلا على الفور، أن تقول سبحانه، وهذا تنزيه للملك سبحانه وتعالى في سورة البقرة. وقال جل وعلا قالوا اتخذ الله ولدا، قالوا بغير واو في سورة يونس، سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا، هل عندكم من برهان بهذا؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعوذ بالله من سخطه ومن أليم عقابه. والمشركون ينسبون إلى الله البنات والعياذ بالله، ويجعلون لله ما يكرهون. العرب الكفار المشركون كانوا يكرهون البنات ويحبون الصبيان، فنسبوا البنات إلى الملك ويجعلون لله ما يكرهون، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. بعد هذا وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، لا جرم يعني حقا أن لهم النار وأنهم مقاطون أي مقدمون إلى النار منسيون والعياذ بالله. والآية من سورة النحل أو من سورة النعم. إذن فالمسيح عيسى بن مريم عبد الله ورسوله، رفعه الله عز وجل إليه لما مكر اليهود ودبروا لقتله. يهود وراء جميع المصائب، اليهود هم الذين دبروا لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة يهودية وضعت السم في الشاة، فلما أكل صلى الله عليه وسلم أخبرته الشاة أنها مسمومة، فيلصق صلى الله عليه وسلم ما في فمه، وأخبر صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنه لا يزال يشعر بآلام السم في بدنه. الله أكبر صلى الله عليه وسلم. واليهود هم الذين قتلوا عمر بن الخطاب، وقتلوا علي بن أبي طالب، وقتلوا عثمان بن عفان. واليهود هم الذين أوقعوا النصارى في فتنة المسيح، فجعلوا النصارى يتخذونه إلها من دون الله. واليهود هم الذين أثاروا الفتنة عند الشيعة فاتخذوا علي بن أبي طالب إلها من دون الله إلى آخره. ما من مصيبة من المصائب إلا وقبضة يهودية تتحكم وتحرك هذه المصيبة والعياذ بالله. نعوذ بالله من مكره ومن شره. ويحفظ الله عز وجل الأنبياء.